إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من أعظم نعم الله علينا بل على جمعة مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله لهداية البشرية، لهداية البشرية وإنقاذهم من عذاب الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أخرج الله به الخلق من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهدى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. منذ أن بعثه الله وقد أوقف حياته كلها لله وفي سبيل الله في الدعوة إلى الله وتبليغ العباد رسالة الله، وأصاب وناله من الأذى والتكذيب والمعار من قومه ما الله به عليم. وصفوه بالكاذب والشاعر والساعر والمجنون، ولكن تلقى ذلك بالصبر والصمود أمام تلك التحديات بتوفيق من الله له، والله يثبت قلبه ويأمره بالصبر والتحمل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. دعا إلى عبادة الله وإخلاص الدين له، دعا إلى ما دعا إليه إخوانه المرسلون قبله، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعا قومه إلى لا إله إلا الله إلى أن ينطقوا بها بألسنتهم ويعملوا بمقتضاها بجوارحهم، ويوقنوا ذلك في قلوبهم بأن الله وحده المعبودون ما سواه، وأن العباد بكل أنواعها لا يستحقها إلا الله جل وعلا، وأن عباد غيره ضلال وكفر، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دعا إلى لا إله إلا الله فقاومه قومه، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، واستكبروا وقالوا، وكما قال الله عنه أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. دعا إلى الله وإلى توحيده وإخلاص الدين له، صبر وصابر، ثم هاجر إلى المدينة فكفرت عليه فرائض الإسلام، وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فدخل الناس في الإسلام، دخل العرب وجزء العرب في دين الله أفواجا، منقادين مختارين، وذاك بفضل الله. إلى فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وثبت به أقدام الحق، عند ذلك انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. لا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. دلهم على توحيد الله وإخلاص الدين له، وحذرهم من الشرك بالله والكفر به، فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علينا حقوق لا بد من القيام بها، لأن ذلك دليل على تصديقنا وإيماننا به. فمن أعظم حقه علينا أن نؤمن به رسولا نبيا ونصدق بذلك صدقا يقينيا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فواجب المسلم أن يعتقد أن هذا النبي الكريم عبد الله ورسوله إليه، خاتم أنبياء الله ورسله، وأن الخلق كلهم مأمورون بالإيمان به وتصديقه واتباع سنته. يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمفهوم الإسلام في دين الحق الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم انحصر مفهوم الإسلام في حقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من لم بهذا النبي الكريم ولم ينقد لشريعته فهو في النار مهما انتسب إلى أي دين من الأديان، لأن الله نسخ به جميع الشرائع والديانات وألزم الخلق طاعته واتباع سنته والانضواء تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أننا نطيعه الطاعة المطلقة، فطاعتنا لله ورسوله طاعة مطلقة لأنها الحق والهدى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم من حقه علينا صلى الله عليه وسلم كمال الاتباع له وعدم الابتداع. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن حقه علينا أن نوقره ونعظمه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا، أي تسبحوا الله بكرة وأصيلا. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن ننصر سنته، أن ننصر شريعته بكل ما أمكن من كل إمكاناتنا، لأن الله يقول جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك مفلحون. وقد أخذ الله الميثاق على كل الأنبياء، من أدرك محمدا آمن به ونصره وأخذ الميثاق على قومه، من أدرك منهم محمدا آمن به ونصره. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نقدم قوله على قول كل أحد كائنا من كان، ونزن أقوال الناس وأحوالهم بميزان الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة والحق وما خاله المردود. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نحبه المحبة الكاملة، محبة فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وكن بجل بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يكره بالنار. وقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك لا حب الخلق إلي إلا من نفسي. قال: يا عمر، قال: لا أنت حب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر أيها المسلم، ولمحبة رسول صلى ولمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم علامات تدل على حقيقة محبته، فليست محبته مجرد دعوة لكن لها حقائق تدل على وجود هذه المحبة، فأعظم ذلك اتباعه. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن علامة محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرضى بحكمه وتطمئن نفوسنا بذلك ولا يكون في إصلاح حرج. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن علامة محبة العبد لرسول الله أن ينشر سنته ويدعو إليها ويعلمها من كان جاهلا بها، فإن هذه حق دليل على المحبة الصادقة. ومن علامة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكثر من ذكره بأن تصلي عليه في كل أوقات. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم تعظيم ذلك الكتاب الذي جاء به، وهو القرآن العزيز الذي جعله الله نزولا بهذه الأمة ونظاما لها في حياتها، والذي هو خلق محمد صلى الله عليه وسلم. تسأل عائشة عما كان خلق النبي، قالت: كان خلقه القرآن، ألم تسمع الله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نحب أصحابه الكرام نحبهم ونواليهم ونترضى عنهم، فنحب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعلي بدر وبيعة الرضوان ومن أسلموا وقاتلوا قبله ومن أسلموا وقاتلوا بعده. نحب الصديق أبا بكر الصديق ونترضى عنه ونعتق صحبته وفضل فضيلته وأنه أفضل خلق الله بعد أنبيائه. نحب عمر وعثمان وعلي والعجمش والعجمش والعشر المشهود من باب الجنة. نحب أصحاب رسول الله محبة صادقة نترضى عنهم ونثني عليهم وندعو الله لهم وانجزالا لقوله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أبغض أحد الصحابة أو كره أو قدح فيه أو نال من عرضه دليل على عدم إيمانه، لأن الإيمان الصادق يقتضي منك أن تحب أصحاب رسول الله لجهادهم ونصرتهم لهذا الدين وقيام بما أوجب الله عليهم. وفي الحديث لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فيا أخي المسلم تلك المحبة الصادقة لمحمد صلى الله عليه وسلم محبة قلبية صادقة تظهر آثارها على جوارحك في تعاملك في أقوالك وأعمالك في سلوكك وأخلاقك. أيها المسلم إن أصحابه الكرام أحبوه المحبة الصادقة فأحبوه محبة فوق أنفسهم وأهليهم وأموالهم. يأتي رجل من الصحابة ويقول يا رسول الله إني كلما ذكرتك لا تطيب نفسي حتى أخرج وراك، ولكن إذا ذكرت موتي وموتك وعلو منزلتك أصابني ما أصابني. فأنزل الله أولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. زيد بن ذنة يأسره كفار قريش ويأتون به ليقضي مكة، فيقول أبو سفيان له أترضى أن يكون محمدا مكانك في العنقة؟ قال لا والله لا أرضى أن تصيب شوكة في مكانه وأنا في مكاني. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ولما كان يوم بدر ولما كان يوم أحد قتل أحد الأنصاريات زوجها وأبوها وأخوها، فلما أخبرت قد ماذا صنع رسول الله قال وإنه بخير قد أروني رسول الله. فلما رأته قالت كل مصاب بعدك جللا كل مصاب بعدك جللا. هكذا الإيمان الصادق والمحبة له صلى الله عليه وسلم. فأحبوا رسول الله كما أمركم بذلك محبة صادقة ليست دعوة ولكن محبة نقوم باتباع واقتباس هديه والتخلق بأخلاقه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى عباد الله. أخي المسلم، يا من وفقه الله لمحبة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم أن هذه المحبة سبب لسعادة الدنيا والآخرة، اعلم أن هذه المحبة سبب لعزك سعادة الدنيا والآخرة، اعلم أنها سبب دخول الجنة والنجاة من النار. فيا أيها المسلم بقدر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه المثل الكامل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أحبه صلى الله عليه وسلم وأطيعوا في أمره واجتنب نهيه، أطيعوا فيما أمر وصدقوا فيما أخبر واجتنب ما نهى عنه وزجر. تخلق بأخلاقه وانشر سنته ورب عليها أبناءك وبناتك وأهل بيتك، وكن داعي الله بتبيين السنة وإيضاحها لمن كان جاهلا بها. من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم في عبادتك وفي سلوكك وفي أخلاقك وفي تعاملك مع أهلك وأولادك وجيرانك ورحمك والناس أجمعين. تصلي صلاة كما صلى رسول الله، تقتدي به في صلاته حيث يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما صلى على منبر قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. فتعلم صفة صلاة رسول الله واعمل بها كما فعل صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، الزم جميع الأوامر من الصوم والحج فاقتدي به في كل أحوالك. أيها المسلم، اقتدي به في أخلاقك وتعاملك. إذا همت نفسك بالسباب والشتام واللعان فتذكر أن النبي يقول: ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. أيها المسلم، عندما يعرضك جاهل ويسهو عليك سفيء فتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم وحلمه على الجاهلين، وتحمل هذا المعنى على هذا الناس وصبره وثباته صلى الله عليه وسلم. إذا هممت بقطيعة الرحم فتأمل هديه حينما يقول لقريش: إلا أن لكم رحما سأبلها ببدالها. إذا هممت نفسك بالغش والخيانة في أمانتك فتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أيها المسلم، إذا أردت أن تسيء لعام عندك فتذكر قول أنس: خدمت رسول الله 10 سنين والله ما قال شيء فعلت لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما فعلته. إذا كان بينك وبينك شيء من الخطأ من الخلاف ونحو ذلك فتذكر معاملته لأهله وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عندما تصلتك الصغار من أبنائك وأبناء بناتك وأولادك فإياك والتكبر عليهم، وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم. تأتيه أمامة بنت زينب بنت بنته فهو يصلي فيحملها، إذا ركع وضعها وإذا قام رفعها. يأتيه الحسن والحسين فيصعدان على ظهره وهو ساجد فينكث قليلا حتى ينزلا كراهية يشق عليهما. إذا هممت نفسك بكذب وافتراء فتذكر أنه صلى الله عليه وسلم. إذا أشعر من رجل كذب فإنه يجد في نفسه عليه حتى يرجع عن ذلك الكذب. إذا أردت شهادة الزور والباطل فتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وجهة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكذبها حتى وقال الصحابة ليته سكت. كلما تأملت سيرته من عفوه وحسن معاملته فإنك خير الكذب. تذكر عندما طالب الحقوق الواجبة عليك أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن طالب حقا: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فتخلق بسيرته وقدم سنته فإن الهدي الكامل والخير والسعادة. أيها المسلم، إن علاقتك برسول الله علاقة دائمة على مدار الساعة. ففي أكلك وشربك تذكر أمرني بالتسمية، وفي الحمد لله عند الطعام، والتسمية عند دخول المنزل وعند الخروج منه. تذكر هديه في كل أحواله، فأنت مع رسول الله في كل شؤون حياتك، ممتلئ لسنته، مطبقا لها، متمسكا بها، مظهرا لها، راضيا بها، حامدا الله على التوفيق. صلتك برسول الله صلة عظيمة قوية، تعتقد حقا أنه إنما بعث ليدعو إلى الله وإلى عبادة الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فعلاقتنا برسول الله لا تحدية معينة ولا ساعة معينة، ولكن العلاقة الدائمة الراسخة في قلوبنا المتر في أقوالنا وصرفاتنا. هكذا المسلم إن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وأمر بتعظيم الله ونهانا عن الغلو فيه، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال لنا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هو لا يرضى أن يعظم دون الله. قال رجل: ما شاء الله وشئت. قال: بل ما شاء الله وحده. فنحن من صلتنا برسول الله صلة دائمة مستمرة لا تحد ليلة من الليالي ولا ساعات من الساعات ولا أناشيد وأناشيد وقصائد تقال ولا موعظة توضع، وإنما صلتنا صلة قوية ثابتة على مدار الساعة في نومنا ويقظتنا وأكلنا وشربنا وتعاملنا مع أنفسنا ومع ربنا ومع آخرين، كل ذلك على هدي من هديه صلى الله عليه وسلم، وعلى منهاج من هدي حياته وأخلاقه الكاملة وصفاته الحميدة صلى الله عليه تسليما كثيرا. فإن من يعظم في ليلة ما ويجعل تلك الليلة هي الدليل على الإيمان والمحبة، كل ذلك من الخطأ الواضح، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم متى ولد ومتى بعث ومتى هاجر، ويعلم الصحابة ذلك ومتى مات، ويعلم الصحابة وقت هجرته ووقت وقت وفاته، ومع هذا كله ما أقاموا لذلك شأنا، لأنهم يعلمون أن المحبة الصادقة هي المحبة المتصلة بالأعمال الصالحة للعبد في كل ساعات حياته، يربي يبذل بها نفسه ويربي عليها أولاده وأخلاقه وزوجته وأبنائه وبناته ومجتمعه، لأنه يرى أن السنة أن المحبة الصادقة هي التطبيق الحقيقي لسنته صلى الله عليه وسلم في تعامل العبد بنفسه ومع ربه ومع سائر عباد الله. فلنكن معظم محمد دائما وأبدا، لا يحصلنا في ليلة معينة ولا ساعات من الساعات، وإنما المحبة الصادقة السائرة في نفوسنا من محبتنا وتعظيمنا له واقتدائنا به صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا. ما بلغتنا سنة إلا نرجو أن نوفق العمل بها. هكذا المسلم حقا، نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة على الهدى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثال أمر ربكم القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر